الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه الصبر مع الواسطة فيه إشكالان، فحينما ينقل لنا الناقل عن زرارة وزرارة ينقل عن الإمام، هنا هذا الإخبار عن الإمام مشتمل على الواسطة وليس مباشريا، هذا يوجد فيه إشكالان. الإشكال الأول أن يقال بأن إخبار الناقل عن زرارة، ولم أقل إخبار مثل زرارة، قلت إخبار الناقل عن زرارة، هذا ثابت عندنا بالوجدان، لأن هذا الناقل عن زرارة قد موجود أمامنا. فإذا كان موجودا أمامنا إذن إخباره موجود، فإذا كان إخباره موجودا عليكم السلام ورحمة الله، سيأتي دليل الحجية ويقول عليكم السلام، يقول دليل الحجية هذا خبر يثبت فهو حجة، أي صدقته محظور منه إشكال منه. ولكن الإشكال يأتي في نفس إخبار زرارة، نقول إخبار زرارة موجود أمامنا بالوجدان أو ما موجود؟ ما موجود؟ زرارة ما موجود أمامنا، حتى إخباره يكون متحقق بالوجدان. إذن إخبار زرارة بموجود، وجد بشمول دليل الحجية، علماً بشمول دليل الحجية لإخبار الناقل، يعني أن الناقل عن زرارة حينما ثبت له دليل الحجية، وقال وماذا قال دليل الحجية؟ قال صدقه، صدق لنا عن الناقل عن زرارة، بعد ثبوت الحجية، بعد ثبوت صدق العادل لإخبار الناقل، حينئذ وجد خبر زرارة. فخبر زرارة إذن بما وجد؟ بثبوت الحجية لإخبار الناقل، يعني بعد أن ثبت صدق العادل، صدق العادل هو الحجية لها، بعد أن ثبت لإخبار الناقل وجد خبر زرارة، ومعلوم هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الحكم لا يمكن أن يوجد موضوعه الحجية حكم ونسجل نتوقف علينا على ركنين اثنين هنتوقفني ولا الأمر الأول الركن الأول ياهو وجود موضوع وهو الخبر، والأمر الثاني وجود أثر الذي أبدينا بمثابة الشاب. هنا إخبار زرارة الذي هو الموضوع للحجية كل خبر موضوع للحجية بموجبة بثبوت الحجية لإخبار الناس، يعني وجد بنفس الحجية يعني حجية حكم، فصارت الحجية التي هي حكم فصارت الحجية الثابتة لإخبار الناقلين موجدة لإخبار زرارة لخبر زرارة الذي هو الموضوع، فصار الحكم موجدا للموضوع يعني الحجية موجدة لخبر زرارة، وهذا أمر مستحيل لأن بالأمس بينا بأن خبر متقدم رتبة علينا على الحجية، لأن الحجية حكم والخبر موضوع والموضوع دائما متقدم علينا الرتبة على الحكم، يكون أول زي الحكم بعدين يثبت له قائم، لا يمكن أن يكون قائم هو الموجود علما يمكن مستحيل ما يكون قدم يجب الموضوع، مع أن الحكم متوقف علينا على ثبوت الموضوع أولا، فكيف يوجده الحكم يوجد الموضوع مع أنه الحكم متوقف على الموضوع، وفي مقامنا يجب المحظوظ أن تكون قاعد أكرر الحجية موجدة للموضوع لأخبار زرارة، وهذا أمر مستحيل لأن الحجية متأخرة عن الموضوع يعني عن خبر زرارة، فكيف توجده؟ إذ لو أوجدته كانت متقدمة، الحجية راح تصير متقدمة، والمفروض سابقا هي متأخر، فيلزم أن يكون فعل واحد متقدم متأخر، وهذا أمر مستحيل أن تطبق هذا. لذلك يقول قدس سره وبيان الاستحالة لتقريبه، هذا التقريب الأول اللي هو الإشكال عليه. إنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه، إنه يلزم منه يعني من ثبوت الحجية أولا لإخبار الناقل، فإذا ثبتت قلنا فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية أيضا، وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أولا، فإن إخباره ثابتنا بالإلزام، وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة. يقول هالطريقة هالمحاولة هالبيان يلزم منا إثبات الحكم لموضوعه، إنه يلزم منه يعني من البيان المتقدم بالآن، وهو أن نقول بأن دليل الحجية يثبت أولا لإخبار الناقل، فإذا ثبت لإخبار الناقل وجد خبر زرارة، فإذا وجد بعد ذلك يشمل خبر زرارة دليل الحجية. يقول من هذا البيان يلزم إثبات الحكم وهو الحجية الذي ثابت عنه في أخبار المنطق لموضوعه لموضوع الحكم موضوع حكم ياهو وحول زرار من الموضوع مع أن الحكم متأخر عنه رتبة عن موضوعه من ستبا ينبع لأن الموضوع هو الموجود ثم الحكم موجود فالحكم متأخر فإذا صار موجود للموضوع صار متقدم فيلزم الحكم متقدم متأخر يحيط وذلك شلون هذا يلزم أن يكون الحكم موجودا لموضوعه شلون يلزم أن يكون الحكم موجودا لموضوعه بهذا البيان وذلك لأن خبر زراره لم يثبت لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية لما انثبت دليل الحجية نقول لما انثبت الحجية استفاد دليل الحجية فالتحليل الكبير ولما انثبت الحجية استفاد الحجية نصعب عليه دون صدق العادل بعد ما ثبت صدق العادل لإخبار الناقل وجد خبر زراره وذات أن خبر زراره لم يثبت يعني لم يوجد إلا بلحاظ دليل الحجية يعني بحثبوه دليل الحجية علما في أخبار الناقل مع أنه موضوع للحجية مع أنه ضائم تبدأ خبر زراره يعني خبر زرارة اللي دي ثابت علما بواسطة دليل الحجية ثابت علما لإخبار الناقل هذا خبر زرارة موضوع للحجية الحجية اللي استفدناها من الحجية الحجية المستفادة من ذلك الدليل يعني من دليل الحجية من دليل ثبت العادل من آية النبي وهذا معنى إثبات الحكم وهو الحجية لموضوعه عن موضوع الحكم وهو خبر زرارة فطارت الحجية موجودة لخبر زرارة وهذا مستقيم هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني نقول من هذا البيان الأنفي يلزم البيان الأنفي فتجي بعد المقصود الحجية يعني دليل الحجية أولا يثبت علما لأخبار الناقل فإذا ثبت أولا لأخبار الناقل سوف يوجد خبر زرارة فإذا وجد خبر زرارة بما أن زرار هذا تستثلت من هذا البيان الأمثي إشكالاني ما هو الإشكال الثاني يلزم اتحاد الحكم مع شرطه الإشكال الأول يلزم اتحاد يلزم أن يكون الحكم مودعا لموضوعه أما هذا الإشكال شيء يقول يلزم أن يكون الحكم متحدا مع شرطه لأن أمس بينا أن الحجية حينما تثبت لخبر لا بد وأن يكون هناك أثر شرعي أثر شرعي علما بالله أثر شرعي يكون ثابت علما لمضمون الخبر لمضمون الخبر إذا أثر شرعي لمضمون الخبر موجود الحجية تثبت مثل واحد يجي يقول لي نزل المطر في قبل 10 دقائق ربع ساعة مطر غزير نزل هنا أثر شرعي لمضمون الخبر مضمون الخبر شنو هو هذا مضمون الخبر نزول المطر حتى أثر شرعي هذه أو أثر شرعي عن الجالية الذي خاف هناك نفط الجاع الذي عليها دور نفط وغير ذلك الجدران البسامير عبد وغير ذلك. فهنا أكو أثر شرعي علما لمضمون الخبر أو التنوين المصدر به أنا ما أعرف شو التنوين مو معنى السابحة فالزيارة. أما إذا ما أكو أثر شرعي كما أنس نستنى بالمثال السابق فلا تسقط الحجية. لكن ينبغي أن يراقب شيء أنه لابد وأن يكون الأثر الذي ثابت علما لمضمون الخبر غير الحكم نفسه. الحكم هو الحجيه، الأثر لابد شيء يصير شيء آخر مغاير علما للحكم. وإلا إذا الأثر كان هو الحجيه والحكم هو الحجية راح يلزم اتحاد الشرط مع المشروع، لأن الحجية مشروطة شرطها زيرو ثبوت الخطأ، فيلزم اتحاد الشرط والمشروطة هم مستحيل. وفي مقامنا الإشكال الثاني شيء يقول يلزم أن يكون الشرط متحدا مع المشروع، يعني الحكم هو الحجية والأثر من الحجية، وهذا مستحيل. ليش تجيب التابعين اللي يجيب وذلك بأن يقال الناقل الذي ينقل عن زراره، افترض الناقل الذي ينقل عن زراره لأجل التسهيل، قلت للشيخ المسيح لأجل التسهيل شوية أحسن يطير هذا كلمة الناقل الناس بعض مرات بل خفية صحيح. من الشيخ المفيد الذي ينقل عن زراره؟ الشيخ المفيد الذي ينقل عن زراره إذا الحجية تثبت لخبره لابد أن نفترض أثر شرعي، أثر شرعي علما أصيل لمضمون خبره. خبره لمن يفعلها؟ خبره خبر المفيد وغير خبر المفيد. لما تثبت الحجية لخبر المفيد لابد وأن نذكر أن هناك أثرا شرعيا لمضمون خبر المفيد. فنجي نشوف مضمون خبر المفيد شنو هو، اذا عرفنا حتى نشوف اثر الشرعي شنو هو. تقدر تقول لي شنو مضمون خبر المفيد؟ خاصه صعب مضمون خبر المفيد اللي بيخبر عنه المفيد، عن اي شيء قاعد يخبر؟ عن اخبار زرار. مضمون خبر المفيد إخبار زرارة، اللي هو زرارة فقط. وتنشوف الأثر الشرعي لإخبار زرارة ما هو خمسة عنه، هذا هو أثر شرعي. وشين الأثر الشرعي لإخبار زرارة؟ لإخبار السحب، لإخبار زرارة اللي هو سحب. الأثر الشرعي خمسة عنه، إذا أثر شرعي شين الأثر الشرعي؟ إخبار زرارة إلى أثر شرعي، وما إلى أثر ما إلى أثر شرعي إلا ماذا؟ حجية. يعني ما دام هو ثقة فأثر الشرعي أخبار الثقة، أثر الشرعي شنو أخبار الثقة؟ هو الحجية، يعني وجود التصديق. ما إلى أثر شرعي غير الحجية، تقدر تقول أثر الشرعي لأخبار زرار غير الحجية أو شيء آخر تقدر تقول؟ لا تقول لي شيخ من أثر الشرعي وجود السورة، قد اتهت تقول قد تقول بأن الأثر الشرعي لإخبار زرارة، مو زرارة يخبر عنه، عن وجود السورة. قد تقول الأثر الشرعي لإخبار زرارة هو وجود السورة مو الحجية. إذا واحد يبكي أشكال ليش؟ ايش جاوبه؟ هو المفروض الشيخ المفيد يخبر عن أي شيء عن إخبار زرارة. زرارة يخبر عن وجود الصورة عن الإمام أن الإمام زار في رواية. فقد واحد يقول الأثر الشرعي لإخبار زرارة هو وجود الصورة وليس هو الحجية حتى يجي الإشكال. الجواب تقول الجواب كله أقول لك إحنا بعد نلاحظ أخبارنا أخبار مفيد الذي أخبر عنه المفيد ما هو الذي أخبر عنه المفيد ما قال المفيد ما قال المفيد السورة واجبة المفيد كم قال أخبرني زرارة ما قال المفيد السورة واجبة قال المفيد أخبرني زرارة فأنت يكون تلاحظ ماذا نفس إخبار زرارة مو بعد تلاحظ وجود الصورة وجود الصورة مو هي إخبار زرارة وجود الصورة المخبر به لإخبار زرارة مو نفس إخبار زرارة هذا شيء ثاني يعني إذا هسه قلت لك ما هو مضمون خبر زرارة هذا لا بأس. إذا سألت تجلس ما هو مضمون خبر زرارة؟ قل هذا هذا أمر صحيح. هذا أمر صحيح. بالصورة الصحيحة. أما إذا قلت لك ما هو مضمون خبر المفيد؟ تقولي أخبار زرارة. أخبار زرارة ما لا أثر شرعي إلا ماذا؟ الحجية وليس وجود الصورة. وجود الصورة مو هو أثر شرعي لأخباري. زرارة وإنما هو أثر شرعي إن للمخبر عنه بأخبار زرارة وإنما هو أثر شرعي للمخبر عنه بأخبار زرارة طيب إذن فإذا كان الأثر الشرعي بأخبار زرارة هو الحجية فراح تصير الحجية ثابتة ماذا لخبر المفيد والأثر الشرعي ما هو هو الحجية فطار الحكم هو الحجية والأثر الشرعي ما هو هو الحجية فلزم من ذلك اتحاد الشرطي والمشروط هذا هو الإشكال الثاني بس ينبغي الالتفات إلى شيء لطيف هو ماذا هذا الإشكال الثاني ناظر علما إلى الذي يخبر عن زرارة الإشكال يعني يأتي في من في الذي يخبر عن زرارة ما يجي هذا الإشكال في نفس خبر زرارة ليش لا يجي هذا الإشكال في نفس خبر زرارة لأن خبر زرارة نقول حكمه شنو هو حكمه الدين أثر المخبر عنه لخبر زرارة أثر شنو هو الإشكال فما رأي بالإشكال اتحادي حكم من الأثر يعني المشروط والشر هذا الإشكال يجي في من هو بعد زرارة من الوصائر إشكال اتحاد الحكم ويا من هي الأثر يعني الشرط والمشروط أما الإشكال السابق الثالث الذي كان هو إيجاد الحكم لموضوعه ذات الإشكال وين يجي ذات الإشكال من يجي في الشيخ المفيد إيجاب الحكم من موضوع ذات الإشكال من يجي في خبر الشيخ المفيد يأتي ذلك الإشكال في من بعد أو في من قبل أبو في من قبل أظنه أنت في من دولة قبل المفيد في من هو قبل المفيد يأتي الإشكال في دولة ليش لأن من هو قبل المفيد إخبارهم ثابت إن بالوجدان بمن راح يثبت بثبوت الحجير لإخبار الناقل عنهم فصارت الحجير موجودة لإخبارهم صارت الموجود الموجود لكن هذا الإشكال وهو إشكال إجارة الموضوع ما يفتينا في نفس الشيخ المفيد اللي في أفرض احنا معاصرين وقعد يحدثنا ليش ما يجي الإشكال لأن خبر المفيد ثابت لنا بالوجدان ولا يوجد بسبب ماذا؟ الحجية. حتى نقول الحجية أوجدته فصار الحكم موجدا لموضوعه. إذن ميز بين ذنين إشكالين. الإشكال الأول وهو إشكال اتحاد الحكم مع موضوعه، إشكال إيجاد الحكم لموضوعه، لا يأتي في هذا الذي ينقل لنا مباشرة، يأتي منين؟ في من هو قبله، لأن من هو قبله إخبارهم لم يكن بالوجدان وإنما ثبت بهم بثبوت الحجية لإخبار المفيد. تصارف الحجية الثابتة لإخبار المفيد موجبتها علم الموجبة لإخبار الجين تصارف حتى الموجب الموجب. هذا الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني يأتي وين؟ يأتي في خبر زرارة؟ لا يأتي في خبر زرارة، يأتي في من بعد زرارة. في من بعد زرارة مثل ما الشيخ المفيد، نقول الشيخ المفيد الذي ثبتت له الحجية أثر إخباره ما هو؟ أثر إخباره أخبار مهزوم خبره أنه أخبرني زرارة. إخبار زرارة ما هو أثر الشرعي؟ هو الحجية. فصارت الحجية هي القتل والأثر ما هو؟ هو الحجية. فلازم إشكال اتحاد ماذا؟ الحكم مع الأثار، يعني الشعر مع مشروع. فالمقصود ولا يأتي هذا الإشكال في خبر زرارة، لأن خبر زرارة حكمه الحجية وأثره أثر خبره وجود السورة. اتحاد من الوجود. فالمقصود هذه النقطة لطيفة لا بد من الالتفات لها، وشوية قدس سره لم ينبه عليها، مع أنه إذا كان ينبه عليها لافترق بين الإشكالين في قوله. الثاني إنه يلزم منه، منه يعني من منه من ذلك البيان السابق، وهو أن الجد للحجية أول يثبت للناقد يعني للمفيد فيوجد خبر زرارة بعد ذلك. يلزم منها البيان اتحاد الحكم مع شروطه، مع أنه لا يجوز هذا. ليه؟ لأن الحكم متأخر عن السابق، فما يجوز التحلية مع تأخر الحكم رتبة عن شرط إلا من شرط القدم من شرط الأخر. هذا ليش يلزم اتخاذ الحكم مع شروطه؟ وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زراره، الناقل عن زراره المفيد، حجية خبر المفيد مشروطة بينا بوجود أثر شرعي. لمن يكون أثر الشرعي ثابت؟ لمضمون إخبار المفيد. مضمون إخبار المفيد شرعي أنه أخبرني زراره بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل وهو المفيد. الشرط هو مفيد الشرط المفيد حتى نشوف أثارته، وهو إنما ينقل خبر زراره إذا حدثني زراره. أثر الشرعي لإخبار زرارة منه ولا أثر شرعيا لخبر زرارة إلا الحجية، بل الأثر الشرعي لإخبار زرارة لم ينقل لمضمون إخبار زرارة هو وجوب السورة. فكان أثر لمضمون إخبار زرارة. أنا عن أن أقول لك مضمون إخبار مفيد ما هو أثر الشرعي ليس إلا الحجية، فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها. شرطها شنو هو؟ الأثر الشرعي. والأثر الشرعي شنو هو؟ هو الحجية في موردها. فصارت الحجية بلحاظ الحجية صار الحكم مستحبيا مع شرطه. انت بعد تتعلق تقول هذا الإشكال الثاني يأتي لا يأتي فيه الذي يخبر مباشرة عن الإمام، لا يأتي فيه لأن هناك الأثر وهي الحكم محتاجة، وإنما يأتي في من بعد المخبر المباشر عن الإمام يعطينا بعضه. وأما الإشكال السابق فيأتي فيما فيما في المخبر الذي لم يرعى فطارت الحجية بلحاظ الحجية طار الحكم مستعدين مع شرطه. وانت بعد تتعلق تقول هذا الإشكال الثاني يأتي لا يأتي فيه الذي يخبر مباشرة عن الإمام لا يأتي فيه لأن هناك الأثر وهي الحكم مختلفة وإنما يأتي في من بعد المخبر المباشر عن الإمام يعني من بعد يلا. وأما الإشكال الثاني فيأتي في من في من المخبر الذي لم يعاصرنا الذي ما عاصرنا منه هو زرارة مثلا يأتي في أخبار زرارة الذي يخبر مباشرة عن الإمام. الأول الإشكال الأول الإشكال الأول يأتي في الذي يخبر عن الإمام أو لا ذول الذي يخبرون عن زرارة لكن ما عارف ليه لأن ذولات يعني لو فرضنا كم واحد عارف مثلا هسي مفروض كم واحد عارف على أنه الشيخ الطوسي ينقل عن من الثروة ينقل عن من عن المفيد والمفيد ينقل عن من الثروة عن الخليني والخليني يخبر عن من عن زرارة هسي لو فرضنا الوفاء بعد الأرض من الأول أكرر لو فرض الشيخ الطوسي هذا محاصرين أصبح داعب يعني يخبر عن من؟ عن المفيد مفيد عن من؟ عن الكليني كليني عن من؟ عن زرارة. الإشكال الأول وين يأتي؟ يأتي في زرارة وفي الكليني وفي المفيد أما في الشيخ الطوسي يعني ليس لأن ذولاك الثلاثة إخبار من مثابت المجدد إخبار من ثلاث دينا بثبوت الحجية دليل الحجية علما للشيخ الطوسي فصارت الحجية ثابتة للطوسي هي الموجودة علما لإخبار هؤلاء فالمقصود هذا الإشكال الأول يأتي في ذول الثلاثة المتقدمين علينا على الشيخ الطوسي. أما الإشكال الثاني وين يأتي في زرارة لا يأتي يأتي في من بعد زرارة من بعد زرارة يعني شنو في الكليني يأتي وفي المفيد يأتي وفي ماذا الشيخ الطوسي يأتي في زرارة الثلاثة يأتي هذا المفيد. وجواب كلا التقريب سيد يزيد بجواب مختصر مفيد واضح مختصر مفيد كل يزيد وهو أن يقال بأنه هذا الصدق العادل أو خبر العادل التفحج هذا حكم كلي مجعول على نحو القضية الحقيقية. وتعرف شنو القضية الحقيقية معناها يعني حكم ثابت للموضوع لا بني موضوع المقدر الوجود مو الموضوع الذي ثابت بالخارج. فكأنما هيك يصير كلما فرضنا او اذا فرض وجود قدر لفقه فهو حجة فالحجية ثابتة للخبر المقدر الوجود يسمونه قضية حقيقية أنا يحب هذا قديم من المعنى. فإذا كان الحكم ثابت للموضوع الكلي فسوف ينحل بعدد أفراده. لما نقول الخمر حرام قضية كلية هذا الحكم راح ينحل بعدد أفراده. فإذا هناك خمر وهناك خمر وهناك خمر وهناك خمر كيفي هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام. فإذا افترضنا 100 إناء للخمر أصل راح ينحل ذلك الحكم إلى جد 100 حكم إذا ألف صار إلى ألف إذا مليون صار ينحل إلى مليون وهكذا. فالحكم الثابت للموضوع الكلي ينحل بعدد أفراده، وهذا تقريبا من القضايا البديهية في مقامنا تعلمنا في الثانية. قد العادي أو خبر العادي كالجهل، هذا حكم كلي ينحل بعدد أفراده. أفراد العادل الزيت، أفراد الشكل، شيخ الطيب، شيخ المفيد، شيخ الكلين، زرار، نحكي على ذلك. فراح ينحل، هذا صدق أو قدر العادل حجة، راح تنحل الحجية بعدد أفراد هذا الموضوع. فإذا الموضوع أفراد الزيت الآن افترضنا أربعة، راح الحجية تنحل إلى كم حجية؟ إلى أربع حجيات. يعني هيك يصير: خبر الطوسي حجة، هاي ترجع. خبر المفيد حجة، الدين. خبر الكليني حجة، هذا ثلاثة. خبر زهارة حجة، على خير. وكل حجة غير الحجة الثانية، هذا مهم لابد أن تلتفت له. الحجة الأولية غير الحجة، يعني الحجية الثابتة للطوسي غير الحجية الثابتة علما للكليني أو للمفيد أو لزرارة. فإذا اتضح هذا راح يتسع الإشكال. ليش؟ لأن أقول لك كررت الإشكال الأول حتى عدتها الإشكال بعد ما اتضح هذه المقدمة. كرر إشكالك الأول بصورة مختصرة بالعجل، هكذا أنت كنت تقول بأن خبر زرارة بموجبه بثبوت صدق أو بثبوت الحجية علما لخبر الناقل. الناقل صرفنا احنا منه المفيد، فصارت الحجية الثابتة علما للمفيد، موجبة علما للموضوع، يعني لخبر الطوسي، فصار الحكم موجدا علما لموضوعه. أدلك هذا باطل. ليش؟ لأجل أن الحجية الثابتة لخبر المفيد موضوعها ما هو؟ خبر الطوسي، وموضوعها خبر المفيد. موضوعها خبر المفيد، وهذه الحجية الثابتة لخبر المفيد لم توجد خبر المفيد، لم توجد موضوعها، وإنما أوجدت موضوع غيرها، موضوع الحجية الثانية، وهذا لا محذور فيه. الذي فيه محذور ما هو؟ أن الحكم يوجد موضوع نفسه، أما يوجد موضوع حكم غيره، وهنا بعد أثر وثر الحجية الثابتة لخبر المفيد، هاي حكم موضوعه ما هو؟ خبر المفيد. هل هذه الحجية أوجدت خبر المفيد؟ يعني موضوع نفسه؟ لا، وإنما أوجدت خبر الطوسي، وخبر الطوسي ليس هو الموضوع لحجية خبر المفيد. إذا الحجية خبر المفيد لم توجد موضوع نفسه، أوجدت موضوع حكم غيره. يعني هذا الإشكال الأول اندفع. إشكال الثاني هم ما تندفع. إيه؟ أقول قبل ما أقول الإشكال الثاني يندفع، هو أبو الإشكال الأول شيء خيال عن الحجية حكم واحد، فإذا واحد يعني ما عنده حجيتين فصحيح يجب إشكالين. هاي الحجية الواحدة وحدة، هي حجية خبر المفيد وحدة، وحجية خبر الطوسي اثنين عشر وحدة. إن حصل لها موضوعها شنو؟ هو تقدر تقول موضوعها خبر المفيد وموضوعها خبر الصوفي، كل ذلك موضوعها فالتجزية واحدة وموضوعها واحد. أن الحكم أوجدنا هذا موضوع، لكن لما عددنا في الحجيات راح تتعدد ماذا؟ الموضوعات وحجية كل موضوع لا توجد موضوع نفسه توجد موضوع حكم غير خلاص. والإشكال الثاني لم يندثر. شنو الإشكال الثاني؟ كان هكذا يقول، كان يأتي في خبره مفيد، كان لا في زرار، كان يقول على أنه خبر المفيد حكمه شنو؟ حجية. أثره ما هو؟ أثره خبر المفيد، الأثر لمضمونه، لمفهوم خبر المفيد. هو قلنا مفهوم خبر المفيد شنو هو؟ إخبار زرارة. أثر إخبار زرارة ما هو؟ هو الحجية. فصارت الحجية هي الحكم، وصار الأثر هو الحكم، فصار الحكم هو الحجية، وصار الأثر هو الحجية. فاتخذ الشافعي فاتخذ الشافعي نجوب الحجية الذي ثبتت لخبر المفيد غير الحجية الثابتة علما اللي هي أثر شرعي علما لأخبار زرارة. صحيح أخبار زرارة أثره الشرعي ما هو حجية، لكن هذه الحجية غير الحجية الثابتة لخبر المفيد. حجية بيتك واحدة انفلالية، خبر المفيد إلى حجية، خبر زرارة حجية ثانية، أو الحجية العولية غير الثانية. فإذا الحجية ثبتت لخبر المفيد، والمخبر به لخبر المفيد شنو هو؟ الجنة أخبار زرارة. والأثر الشرعي لأخبار زرارة ما هو؟ حجية. لكن هل حجية اللي هي أثر شرعي لأخبار زرارة غير الحجية الثابتة ماذا؟ لخبر المفيد. الحجية فيها إذا كان واحدة صحيح عنده شيء واحد صار حكم وصار شنو؟ أثار. فيلزم الإشكال اتحاد الشرط مع مشروطه أو حكم مع أثره ما شئت حبه. لكن بعد ما تقولين حجية خبر المفيد غير حجية خبر زرارة فراح يصير الحكم هو ماذا؟ الحجية الثابتة علما لخبر المفيد، والأثر ماذا؟ حجية ثانية والحجية الثابتة لخبر زرارة. ينزل الإشكال بحيث وجواب كلا التقريبين هنا تفضل الجواب عنه، بس يستلم عليه من خلال الاستلام ان الحكم الكلي دائما يحال جواب كلا الاشكالين يستلم على هالمقدم ان الحكم الثابت بالموضوع الكلي ينحل بعدد افراد ذلك الموضوع الكلي. وجواب كلا التقريبين ان حجية الخبر خبر الثقل خبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية، مجعولة على من؟ على موضوعها. يعني مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها، يعني كلما قرب خبر عادل هل خبر عادل كانت تصدية عادل. هاي معنى هنا تقول للموضوع أنا نقول قضية حقيقية، وشرطها المقدر وشرطها المقدر الوجود مجعولة على منج القضية الحقيقية على موضوعها. هاي صار دخلت إنسان هاي شدة هذه واحد بناء وشرطها بناء الاستناتية لا مجعولة على موضوعها مو شرطها اتباعنا ما تقول أرضها وشرطها مجعولة على موضوعها اللي هو خبر الثقة موضوع الأثر بعد ليه يحتاج تبرير أثر ليه موضوع من الأثر ما هالشيء تروح على شرطه على موضوعها وعلى شرطها الذي هو هذا الموضوع والشرط المقدر الوجود هذا المقدر يعني ناس علم بالسين يعني للموضوع أو للشرط يعني إذا فرض وجود الموضوع وفرض وجود أثر شرعي فهي وفعلية فإذا مدعي لها على نحو طبيعة حقيقية شو تصير الفعلية فعلية؟ العبوة القاعدة